خلاص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين وافضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب مبطلات الصلاه. يعني هو بعد ان تكلم عن الصلاه يعني شروطا واركانا وسننا، ناسب ان يعقب ذلك بمبطلات الصلاه. الان الكلام على مبطلات الصلاه. فصل فيما يبطل الصلاة. كما قال: والذي يبطل الصلاة المنعقدة أمور المذكور منها هنا. قال فيما يبطل الصلاة المنعقدة. نعم، يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الصلاة أولا انعقدت، لأنها إذا لم تنعقد من البداية، إذا لم تنعقد من البداية لا نقول أنه طرأ عليها شيء يبطلها. المبطل، كلمة مبطل تعني أنها كانت منعقدة ثم بطلت أو أبطلت مثلا. يعني هو الرجل مستجمع لجميع الشرائط، مسلم، بالغ، عاقل، لا نقول عاقل، مثلا متطهر، مستقبل القبلة، ساترا للعورة، وأحرم إحراما صحيحا، ثم طرأ أحد هذه المبطلات الآتي. لكنها إذا كان من البداية غير منعقدة لا نقول أن بطلت الصلاة، أبطلت الصلاة أو بطلت الصلاة، إلا فرضنا أنه صلى بلا وضوء. أيوة. أو بنجاسة غير معفو عنها، ما نقول هو أصلا باطل صلاة، يعني هو بالأصل غير منعقدة. أيوة. هاي منعقدة أصلا. نعم. أيوة. هذا معنى قولي. جميل. هذا قال فائدة كلمة يعني. أيوة. قيد المنعقدة. أي منعقدة. أيوة. الصلاة المنعقدة. أيوة. يعني نعم. إذن والذي يبطل الصلاة المنعقدة أمور المذكور منها هو ذكر هنا المتن أحد عشر شيئا. أبو الشجاع ذكر أحد عشر. نعم. شيئا صحيح، ويظهر أن هناك شيء أكثر منها. أكثر، لأن الشارح قال المذكور منها. أيوة. إذن هناك مبطلات غير مذكورة. نعم. الأول الكلام. الكلام العمد، أي النطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها. الكلام جنس الكلام، والمراد بالكلام عند الفقهاء ليس هو الكلام عند النحاة. الكلام عند النحاة لا يطلق إلا على الجمل المفيدة. صحيح. قام زيد، زيد قام. نعم. ضرب زيد عمرا، هذا كلام. لكنه لو قال زيد فقط عند النحاة لا يسمى كلام. صحيح. لكن عند الفقهاء يسمى كلام. مزبوط. مبطل صلاة المراد بك. وإذا قال دايز كمان شيخ، هو لو قال دايز يعني مهملا ايش المقصود ده؟ المهم ما يتكلم ما ينطق به سواء كان مفيدا او غير مفيد. نعم. بلغه العربي ام بالانجليزيه مثلا او غيرها من. أيوة. لغه العجم. نعم، المراد هو الكلام العرفي عند الفقهاء. أيوة. ما يبطل الصلاه عند الفقهاء. ولو كان حرفا واحدا مفهما. نعم. كما سيأتي لو قال قي من الوقاية أو لي من الولاية. نعم. بحرفين فأكثر بلغة العرب وبغيرها. بحرفين فأكثر. بحرفين أي وإن لم يكونا مفهمين. أيوة. أفهما كقم. أفهما الحرفان. أفهما. أيوة. الألف فاعل في أفهما. نعم. أفهما أي الحرفان كقم. أم لا. أيوة. أفهم مثل إيش؟ كقم. قم هذا حرفاني مفهماني. ولو لمصلحة الصلاة. ولو كان ذلك لأجل مصلحة الصلاة، لأنه يقال أن المالكية. أيوة. المالكية يقولون إذا تكلم لمصلحة الصلاء. أيوة. لا تبطل صلاته. ما شاء الله. يعني أيوة. مثلا سهى الإمام. أيوة. فذكره المأموم مرة. أيوة. مرتين ما انتبه. قال له اجلس مثلا، قام من التشهد الأول مثلا. أيوة. فقال سبحان الله سبحان الله ما انتبه. أيوة. قالوا اجلس فقد أتيت بالثالث أو الخامسة أو نحو ذلك. إذا عند المالكية يعني بعد التنبيه بعد التسبيح إذا لم ينتبه الإمام يكلمه المأموم، قالوا هذه لا تبطل لأجل مصلحة الصلاة. أيوة. لكن عند الشافعية لا، يعني ولو كان لمصلحة الصلاة. أيوة. يبطل الحرفان أو الحرف المفهم. جميل. ولو كان لمصلحة الصلاة. نعم. ولو لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد. كقوله لا تقم بأن أراد أن يقوم لخامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الصبح. نعم. أو اجلس أيضا، هذا كل ذلك طول الصلاة ولو لمصلحة الصلاة. نعم. أم لا؟ أم لا، يعني سواء أفهم أم يعني لا، يعني أفهم أم لا. أم لا، أيوة. أم لا كعن ومن مثلا، يعني مثال الحرفان المفهمان، ذكر مثال الحرفين المفهمان، قال كقم. أيوة. مثال حرفان غير مفهمين، عن، طيب عن حرف جر صح، ومعناه المجاوزة. أيوة. ومن معناها التبعيض. أيوة. قال هو صحيح، ولكن لا، هذه من هذه لا تعطي التبعيض وحدها، مع غيرها يعني. إذا لم يكن معها غيرها لا تعطي معنى التبعيض. نعم صحيح. إذا لم تقل مثلا أخذت من الدراهم، جميل، لا تعطي معنى. إذا نقول نحن ما من للتبعيض، هذه من للتبعيض إذا ضم إليها غيرها. أيوة. تدل على هذا المعنى. أيوة. أما وحدها لو قال من، من ما حد يفهم منها شيء ولا شيء. من إيش؟ ما صحيح. أيوة. طيب. لقوله صلى الله عليه وسلم، الدليل على أن الكلام مبطل للصلاة، كلام الأجنبي عن الصلاة مبطل لها، قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني هذا هو طرف حديث. هذا طرف حديث. يعني سبب هذا الحديث أن رجلا عطس في الصلاة فشمته الذي بجانبه، قال له يرحمك الله. صحيح. فجعل الصحابة يسبحون، فقال وينظرون، قال ما لكم تنظرون إلي شجرا وهو يصلي. صحيح. فبالغ الصحابة في ناس تضرب على ركبتي أركبه بس ما يتكلم. يعني فلما انصرف من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء. يعني هذا هو سبب الحديث من كلام الناس. هون سيدنا الشيخ بيستشهدوا فيه كأنه الأحناف يعني بالذكر بالصلاة، الشافعي قالوا كأنه الذكر في الصلاة إذا لم يكن على سبيل الخطاب يجوز، أما إذا كان خطابا مثل رحمك يرحمك، إذا كان خطابا، حتى قالوا إذا قال يرحمك الله للعاطس هذا تبطل، لكن لو قال رحم الله من عطس لأنه ما في خطاب. لو كان فيه نعم كان عمله في سياق الدعاء. نعم. لا الأحناف يقولون الدعاء لابد أن يكون شيء من القرآن. الدعاء لا تدعو بدعاء البشر العادي، اللي هو أخذ بالحديث أن هذا أن هذه الصلاة لا أصلها شيء من كلام الناس. أن الأحناف عكسنا في شغلة وحدي في موضوع مو قريبة الأحناف، نتكلم عن الحنابلة. لما بترد الإمام عند الأحناف لازم ما تقصد القراءة، يعني إذا قصدت القراءة بتبطل صلاتك، عكس ما هو عند الشافعي. الشافعي أنا حققت الموضوع الآن، رجعت للموضوع هيك حققته. الشافعي يقصد القراءة أو القراءة مع التنبيه. إيش السبب؟ السبب عندهم شيخ المأموم ما بيصير يقرأ. هذا السبب هو. ممنوع. ممنوع منه القراءة. ممنوع من القراءة. عندنا لا. هذا هو السبب. طيب والحنابلة يقول إن الحنابلة يقولون إذا كان كلام الناس ولو كان تشميتا ولو لم يكن على سبيل الخطاب يبطل الصلاة، أو أخذوا بعموم الحديث. أيوة. لا يصلح فيه من كلام الناس، يعني سواء كان خطابا أو لم يكن خطابا، لكن الشافعية قال له هو ذكر، ولرحمك الله رحم الله من عطس ذكر، كما تقول اللهم ارحمني. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يتأول القرآن، ما مر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا سأل الله أن يجيره أو يقيه هذا العذاب. ورحم الله من عطس هو دعاء. نعم. طيب. والحرفان من جنس الكلام وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة. طيب. تقدم قبل قليل أن النحاث يطلقون الكلام على المفهم، قالوا قال هذا هذا اصطلاح خاص بالنحاث لا يشمل الفقهاء، الفقهاء عندهم الكلام ما يتكلم به ولو لم يكن مفهما أو حرف مفهم نحو قي من الوقاية، قال حرفاني أفهم أم لا، أو حرف واحد مفهم، يعني قد يكون الفعل يبقى بسبب الإعلال، بسبب ما يعتريه من الإعلال قد يبقى الفعل على حرف واحد، كقولك في قي من الوقاية، قي من الوقاية، نعم قي من الوقاية، يعني احفظ، نعم وقى يقي، وقى يقي، أصل يقي يوقي، أصل يقي يوقي هكذا. أيوة. فحذفت الواو من يوق لوقوعها بين الياء والكسر. أيوة. هذا هذه قاعدة في الصرف يعني. فصار يقي. الأمر منه حينما تأمر تقول قي، وأصل قي إوقي هكذا. أيوة. بعد الإعلال صار قي، وعند الوقف يقال قه، يعني هو هو الأصل أن الفعل المعل الذي آخر حرف علة يوقف به يوقف عليه بهاء السكت، قه مثلا. أيوة. نعم. ووعي من الوعي، وعي يعي عي الكلام، ما معنى ذلك؟ لتعي الكلام. نعم. وكذا ولي من الولاية. وكذا مدة مدة عفوا وكذا مدة مدة بعد حرف حتى المدة وحدها، حتى المدة وحدها تبطل الصلاة. مثلا إذا قلت هو حرف واحد، هو غير مفهم، حرف واحد همزة فقط غير مفهمة، لكن إذا أضفت إليها المدة صارت مفهمة. لا، احنا قلنا قبل قليل اذا كان حرفان ولم يكن ولو لم يكن نعم صار يعني مثلا قال قد يقول يقول من الوجع، من الانين، او او اي مثلا. نعم. وكذا مدة بعد حرف وان لم يفهم نحو يفهم وان لم يفهم او و و و نعم والمد الف او أو أو مثلا أو عفوا والمد ألف أو واو أو يا أو يا إذا إذا كان المد ألف أو الهمزة مع الواو أو أو الهمزة مع الياء إي هكذا. نعم. فالمدود في الحقيقة حرفان، ويستثنى من ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يستثنى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لو أن يعني طبعا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن عيسى عليه السلام، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى شخصا وهو في الصلاة قال يا فلان، عليه أن يجيبه ولا تبطل صلاة المجيب. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجب إجابته حتى في الصلاة، وأن من يجيبه في الصلاة لا تبطل صلاته. هذه خصوصية شيخان في شغلي عم يقول. فالمدود في الحقيقة حرفان، هن ثلاث حروف. إيه وين لا, لا لا لا ألف واو ويا. إيه أنا هو. المدة نفسها هذه عبارة عن حرفين. هذا قصده يعني هو. إيه هو يقول المد حرفان، إيه قصده أن المد حروف المد، يعني هو كل حرف يعني كل مد حرفين قصده حرفان. أيوة. كل حرف من حروف المد حرفان. يعني هو أيوة بمقدار فعلا لفظه يعد الحرفين. إيه. نعم. نعم. إذن ويستثنى من ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ممن ناداه، والتلفظ بقربة كنذر وعتق يستثنى بلا تعليق وخطاب. يستثنى التلفظ بقربة كنذر وعتق. لو قال لله علي أن أتصدق، هو بالصلاة؟ إيه لله علي أن أتصدق. أيوة. قربة هذه ما فيها خطاب الآدمي. لله علي أن أتصدق، أعتقت عبدي مثلا، هذه قربة. أيوة. إيه ما ما ما تبطل الصلاة. ما تبطل الصلاة. إيه. طيب شلون الشافعي ذكر الشيخ إنه إذا الواحد قال نويت التلفظ بسجود السهو تبطل صلاته. إيه. سجود السهو. إيه. أنا مرة معي في أحد الكتب ما بعرف إذا. ما. إنه ذكروا إذا قال نويت. هو حتى ينوي سجود السهو. قال إذا تلفظ به تبطل صلاته. ما. مر معي والله مرة في كتاب ما أذكر. قد يكون ما أدري. بعدها رجوع تأكد. إيه تأكد منها. المهم أنه إذا نذر قربة لله. أيوة. أو عتقا أو اعتق ما لم يكن فيه خطاب لأحد مثلا من الناس. طيب. نعم. ولو كان الناطق بذلك مكرها. إيه. ولا حتى قال طيب لو واحد أكره على النطق وهو في الصلاة. قال له إن لم تتكلم معي قتلتك مثلا أو ضربتك مثلا آذيتك وتكلم معه هل نقول إن هذا من باب الإكراه لا تبطل به الصلاة؟ لا تبطل به الصلاة لأن هذا يندر والحكم لا يعلق على النادر. ولو كان الناطق بذلك مكرها لندرة الإكراه فيه يعني إنه هو قد يكره لكن ليس في الصلاة خارج الصلاة غالب النادر لا حكم له. نعم. وشرطه في الاختيار العمد مع العلم بتحريمه. وشرطه أي النطق المبطل شرطه حتى يكون مبطلا. أيوة. في حالة الاختيار يعني ليس يعني لا يكون في حال قلنا في حالة الإكراه تقدم أنه يبطل لندرة ذلك. نعم. لكن في غير حالة الإكراه شرطه العمد. أيوة. قال العمد إيش؟ مع العلم بالتحريم. مع العلم بالتحريم. أما إذا كان ناسيا أنه في الصلاة. أيوة. فناداه شخص قال نعم أو طرق عليه الباب وهو في الصلاة فنسي أنه قال تفضل أو ادخل. أيوة. ثم تذكر أن هذا لا هذا إذن شرطه العمد مع العمد وشرط آخر العلم بأن هذا مبطل للصلاة. جميل. لكن لو واحد قال كلمه وهو في الصلاة في التشهد أو في حتى في القيام قال له فلان أنت فعلت أو ذهبت فقال لا وأتم صلاة يظن أن هذا لا يبطل لجهله إذا كان معذورا طبعا بجهله لا مطلقا. طيب الشيخ يعني هل القاعدة هاي يعني بيطرقوها المعذور أنه بيقوله لا عذر مثلا في دار الإسلام أو كذا مثلا لا مو مطلقا هو هو المعذور هو الذي يعني بيكون بعيد عن العلماء. طيب أو حتى إذا كان يخالط العلماء ولكن مثله يخفى على العوام. أيوة. يعني حتى لو كان يعني العوام ما يعرفون كل فروع العبادات. أيوة. يعني قد تخفى عليهم بعض الأمور حتى ولو كان مع العلماء. أيوة. أو كان بعيدا عن العلماء هذا معذور. أيوة. لكن سيأتي معنا يمكن أن المعذور إذا كان جاهلا الجاهل الذي يعذر بجهله إذا كان بعيد عن العلماء أو قد تخفى بشرط أن لا يكون الكلام كثيرا. أيوة. يعني إلى 6 كلمات قالوا مختلفوا في 6 أما 5 قطعا لا تبطل لا تبطل لكن 6 هل تبطل هذا اختلفوا فيها. نعم. أما إذا كان كلام طويل عريض لا ولو كان جاهلا ما. أيوة. إذا قصة مثل عملنا قصة. نعم. لا تبطل الصلاة حتى الصلاة تبطل حتى ولو كان جاهلا. نعم. حتى ولو كان يجهل أن الكلام يبطل. نعم. مع العلم بتحريمه وأنه في صلاة فلا تبطل بقليل كلام ناسيا للصلاة. إذا كان الكلام قليلا وكان ناسيا أنه في الصلاة لا تبطل. نعم. وقد ذكرنا القليل القليل هو دون 6 كلمات. نعم. أو 6 كلمات فأقل. نعم. نعم. أو سبق إليه لسانه أو سبق إليه لسانه من باب سبق اللسان يعني لم يكن عمدا أيضا لا تبطل به الصلاة. نعم. أو جهل تحريمه فيها أو جهل أن هذا الكلام محرم في الصلاة أيضا لا تبطل به الصلاة وقلنا إذا كان معذورا بجهله ولم يكن كثيرا وإن علم تحريم جنس الكلام فيها وقرب إسلامه نعم هي يعني نفس عبي يعتفع على غيره. أو بعد عن العلماء. أيوة. بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم. هذا غير معذور المخالطة للعلماء غير معذور نحن نتكلم عن موضوع الكلام أما إذا كان في بعض الأشياء قد تخفى على المخالطة للعلماء ليس بالضرورة عن الكلام، يعني ليس الكلام، قد يكون أمور أخرى يعني. أيوة. مثلا رجع قام من الركعتين وبعد أن اعتدل رجع إلى التشهد. أيوة. وما ينبغي أن يرجع، لكن إذا كان جاهل بالحكم معذور يعني. قد يخفى على بعض العوام هذا مثلا. أيوة. وأنا دائما يقول إنه ضابط الجاهل أن يكون بعيد عن العلماء أو نشأ يعني أو أسلم حديث أو كان حديث الإسلام، أو أن المسألة فرعية قد يعني تخفى على كثير من العوام مثلا. نعم. والتنحنح والضحك والبكاء التنحنح والضحك والبكاء، طبعا شوف التنحنح والضحك والبكاء إذا غلب إذا غلبت هذه الأشياء على الإنسان بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هو معذور، ما تبطل الصلاة. نعم. يعني في واحد مصاب على طول هذا صار عنده يعني كعادة ما يستطيع يتخلص منها، أو غلب عليه الضحك ما يستطيع يتمالك نفسه فضحك وخرج حرفان فأكثر، أو غلب عليه البكاء فصار يعيض كما قال المسلمين يعيض في الصلاة، صار في الصلاة غلب عليه ما يستطيع يمسك نفسه هو معذور. أما إذا كان يمسك نفسه يستطيع أن لا يفعل هذا، فظهر منه حرفان من التنحنح أو من البكاء أو من الضحك وهو قادر على أن يملك نفسه خرج منه حرفان، نتيجة ذلك تبطل صلاته. تبطل صلاته. نعم. إذن والتنحنح والضحك والبكاء ولو من خوف الآخرة، حتى لو بكى من خوف الآخرة إذا كان قادر على أن لا يفعل ما ينبغي ذلك. نعم. والأنين قصد المقصود من البكاء، يعني البكاء هو مع خروج لا دم تدميع العين، دمع العين دمع إذا كان يبكي فقط بدون صوت ما يضر هذا. صحيح. وكذلك لو التبسم يعني. التبسم وكذلك التبسم لا يضر. أيوة. إنما المراد بالضحك هو الصوت. أيوة. وقالوا البكاء هو البكاء بالمد هو رفع الصوت. البكاء رفع الصوت بالمد، أما إذا كان بدون رفع الصوت مجرد دمع العين اسمه بكاء. بكاء بالقصري. جميل. لا بكاء. أيوة. بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. جميل. طيب إذن والأنين والتأوه والنفخ من الفم. أف أف أف يعني لو نفخ قال أف يعني حرفا. نعم. من الفم أو الأنف مثلا هي في غني هنصار أو قال نعم. إن ظهر بواحد من ذلك حرفان بطلت صلاته، وإلا فلا بطلنا. ولو سلم إمامه ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا، فقال كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما. جميل. ولو سلم الإمام أعد الجملة عيدة. ولو سلم إمامه. نعم. فسلم معه، فسلم المأموم مع الإمام. نعم. ثم سلم الإمام ثانيا يعني كان على اليمين نفسه. ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا. المأموم قال للإمام. أيوة. يظن أن الإمام المأموم سمع سلامه فظن أنه هذا السلام الأخير للإمام، المأموم سمع صوت السلام من الإمام فظن أن هذا تسليم الإمام الأخير الثاني يعني. فسلم قال السلام عليكم ورحمة الله، المأموم سلم ثم سلم الإمام ثانية لا على اليسار يعني. أيوة. ها الآن حس المأموم قال أنت سلمت قبل ذلك، يعني أن هذه تسليمة ثالثة. ايوه انت سلمت قبل ذلك الثانيه يعني. ايوه. فقال له ايش؟ فقال الإمام المأموم قال انت لقد سلمت ايش؟ نعم. قبل هذا. نعم. طبعا والمأموم سلم، المأموم سلم الأولى، فقال للإمام بعد أن سلم الإمام الثانية لقد سلمت، قال له قد سلمت قبل هذا، قبل هذا نعم. فقال كنت ناسيا، فقال الإمام قال إذا كنت أنا مسلم قبل هذه المرة أنا كنت ناسي. نعم. قال ما تبطل صلاة ولا واحد ناسيا. لم تبطل صلاة واحد منهم. نعم ما تبطل صلاة لا الإمام ولا المأموم. أيوة. لأن الإمام سلم. نعم. حتى لو كان تسليمته الأولى نسيانا هو سلم، الآن سلم. والمأموم تكلم بعد أن سلم. أيوة. بعد أن سلم. يعني لا نقول أن تسليم الإمام هذا الأخير هذا كان، يعني الأول كان نسيانا والثاني هو الصحيح، ومن ثم يعني أن المأموم تكلم قبل أن يسلم الإمام، ما نقول هذا، الصلاة صحيحة للاثنين. يعني شيخ ما تحمل على أنه عاد السلام اليميني مرتين؟ هيك يعني محتمل. محتمل. محتمل ومحتمل أنه الإمام ما كان ناسي وأنما هو قال له هو لا لا يعني لأنه كانوا عم يقلوا ثم عادها ثانيا، يعني معناته ليكون السلام اليمين نفسه. يمكن هذا. يمكن هيك. على على على أي حال إنه الإمام سلم. والإمام ما تكلم إلا بعد تسليمه. صح. التسليم الأولى هي الركن. أو خلاص التسليم الأولى هي الـ هي هي الـ هي الـ هي الركن. نعم. والمأموم سلم بعدها. بعد التسليم الأولى. أما قول الإمام أنها كانت نسيانا هذا لا يؤثر يعني الآن. الآن مش الحال. نعم. ويسلم المأموم ويندب له سجود. ويسلم المأموم. ها يسلم يعني إنه يسلم المأموم. أيوة. لأن المأموم لما قال أنت سلمت قبل هذا قال له الإمام أنا كنت ناسي، إيش درى أن ما يدري عن المأموم أن الإمام كان ناسي، يظن أن المأموم قد انتهى من الصلاة. إذا المأموم أيضا ناسي، وقد تقدم معنا أن كلام الناس أنه في الصلاة ما يبطل. طيب لما الآن سمع المأموم من الإمام يقول أنا تسليمت الأولى كانت خطأ وأنا كنت ناسي، يرد يسلم المأموم التسليمة، يسلم تسليمة أخرى ويسجد للسهو ويسلم المأموم ويسجد للسهو ويندب له سجود السهو. يندب لأنه تكلم بعد انقطاع القدوي، لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة بالإمام، وسهو حصل بعد تسليم الإمام. الآن المسبوق لو سهى بعد تسليم إمامه يسجد لسهو نفسه. أيوة. يعني سهو المأموم لا يتحمل هنا، لا يتحمله الإمام. نعم نعم. لأنه حصل منه السهو بعد انقطاع بعد تسليم الإمام. أيوة. ولو سلم المصلي من ثنتين نعم ظانا كمال الصلاة صلاته. نعم. كمال صلاته هذا يحدث، ما يصلي ركعتين المأموم فيظن أنه قد انتهى فرغ من الصلاة فيسلم نسيانا. نعم. فكالجاهل كما ذكر الرافعي في كتاب الصيام. نعم. فحكمه كحكم الجاهل، يعني لا يضر، يعني يقوم يأتي بركعتين. أيوة. ويسجد للسهو في آخر صلاته. نعم. أما الكثير من ذلك فإنه لا يعذر فيه. أما الكلام الكثير ولو كان جاهلا، هذا نبهنا إليه من قبل. نعم. أن الجاهل معذور بالكلام اليسير فقط. لا الكلام الكثير، أما الكثير لا يعذر به ولو كان جاهلا ولو كان غير عالم بالتحريم. نعم. فإنه لا يعذر فيه لأنه يقطع نظم الصلاة. نعم. والقليل يحتمل لقلته. والقليل يحتمل. نعم. يعني يسامح به. نعم. يحتمل لقلته. نعم. أما الكثير يعني القليل لا يقطع نظم الصلاة، أما الكثير لا يحتمل لأنه يعني يقطع نظم الصلاة. نعم. ولأن السبق والنسيان في الكثير نادر. ولأن هذا تعليل آخر. تعليل آخر للفرق بين اليسير لا يقولنا لا يبطل إذا كان جاهلا أو ناسيا، والكثير يبطل. ولأن السبق والنسيان هذا عادة يكون في اليسير لا في الكثير. يعني واحد ينسى كلام طويل عريض ينسى ويقول أنا نسيت، هذا نادر. نادر لا حكم له. نعم. والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يعني يقول في الصوم المعلوم أن الإنسان إذا أكل أو شرب ولو مرارا وهو ناس في الصوم لا يبطل صومه حتى لو أكل كثيرا. صحيح. حب بطنه حتى مثل واحد حكى لي أنه قال أنا صمت يوم عرفة ما شاء الله جميل والصبح أكلت فطرت بعدين تغدى يمكن يقول الظهر أيضا تغديت ما شاء الله جميل يقول أنا أمشي في الطريق ومررت على جماعة فنادوا علي من جماعتنا قالوا تفضل تفضل ألحوا علي ما شاء الله قل جئت إليهم وكان قبيل غروب الشمس قبيل غروب الشمس يقول فرأيت أن الطعام أمامهم ولا يأكلوا فاستغربت ورأيتهم ينظرون إلى جهة المغرب إلى الشمس فقلت لهم لماذا لا تأكلون قال والله ننتظر الشمس اليوم صايمين عرفة قال والله أنا أيضا صايم عرفة لكن ما أحسست ولا تذكرت حتى إلى الآن حتى الآن ما شاء الله جميل والله هذا صيام جيد جيد هذا نسيانه فأكل معهم أكل معه غرب يعني هو هو ما هو جاع يعني ما شاء الله يقول هذا في الصوم تطبيق السنة بالضرورة في الصوم لا يضر لا يضر في الصلاة تقولون إذا تكلم كثيرا ناسيا يضر يضر في الصوم إذا أكل كثيرا ناسيا لا يضر صحيح ما الفرق بينهما يعني علل يعني والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير على الأصح هي الأصح طبعا في المذهب كأن هناك قول يقول إذا أكل كثيرا في الصوم يبطل لكن الأصح حتى لو كان كثيرا نعم أن المصلي متلبس بهيئة يقول المصلي يوجد عنده ما يشغله عن عن عن غير الصلاة ركوع وسجود وقراءة وذكر وتسبيح وغير ذلك المفروض أنه لا يتكلم كلام كثير يعني خارج عن عن الصلاة فلذلك سمحوا باليسير ناسيا من الكلام ولم يسمحوا بالكثير لأنه يوجد في الصلاة ما يلهي الإنسان عن الكلام الكثير يعني هناك أعمال مشغل بالركوع والسجود والقراءة والتشهد والتسبيح والتكبير أما الصيام هو عبارة عن إمساك عن الأكل ما عنده شيء يشغله عن الأكل نعم ما عنده شيء يشتغل به عن الأكل والشرب هذا هو الفرق بين نعم أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة للصلاة هيئة الصلاة تذكر بالصلاة بينما هيئة الصوم لا تذكر بالصوم يبعد معها النسيان بخلاف الصائم نعم ويعذر في اليسير عرفا ويعذر المصلي الناس بالكلام اليسير عرفا هو يعني بالأول قالوا العرف العرف لكن ضبطوا هذا العرف بالست كلمات نعم ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر أي نعم وغيره كس وغيره لا لا مما مر كالسعالي ولا كالسعالي مما مر عندك ما في غيره وعندك ابو معاذ ويعذر مما مر وغيره مما مر كالسعالي والعطاس يسيء فعلا هي العباره افضل يعني ما في ما في داعي لكلمه وغيره ويعذر نعم شيخ انا اقول ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر بعدين عندك كلمه وغيره ما مر وغيره وغيره عفوا إيه؟ وغيره كالسعالي والعطاس ايه بعدين وان ظهر منه حرفان ها أه؟ وان ظهر منه حرفان ها لكن بشرط تنحنح اذا غلب عليه اما اذا كان تقدم معنا ان التنحنح اذا ظهر منه حرفان تبطل بالصلاه بذلك لكن التنحنح اذا لم يظهر منه حرفان او تنحنح ناسيا او غلب عليه التنحنح أو السعال كان يسعل بسبب مثلا حساسية أو زكام وسيذكر للغلبة سيأتي أن هذا إذا غلب عليه هذه الأشياء بدون غير إذا غلبت عليه هذه الأشياء التنحنح والبكاء والسعال إذا غلبت عليه حيث ما يستطيع أن يدفعها يعذر فيها نعم كالسعالي والعطاسي وإن ظهر منه حرفان. إيه إذا غلبت عليه أكمل، وإن ظهر مرة أكمل، إذا غلبت عليه يعني. نعم. إيه نعم. ولو من كل نفخة ونحوها للغلبة إذ لا تقصير. ها يعني للغلبة يعذر بما تقدم إذا كان للغلبة، حتى لو ظهر منه حرفان التنحنح والضحك والبكاء. إيه نعم. والنفخ، في ناس دائما بأنفه ينفخ إذا غلب عليه ذلك. أيوة. إذ لا تقصير، ما في تقصير. نعم بالغلبة لا تقصير. نعم. إنما التقصير في الاختيار. أيوة. إذا كان باختياره فظهر حرفان من التنحنح أو البكاء والضحك تبطل الصلاة. ويعذر في التنحنح لتعذر الواجب، لتعذر ركن قولي. ركن قولي. نعم. يعني يسمح أو يستثنى التنحنح لأجل إسماع الإنسان نفسه. أيوة. القراءة الفاتحة أو التشهد الواجب. طبعا احنا عندنا الركن القولي هو الفاتحة وأقل التشهد. هذان ركنان واجبان، ويجب على المصلي أن يسمع نفسه، فإذا توقف إسماع النفس على التنحنح تنحنح، يعني ما عاد يستطيع أن يسمع نفسه إلا أن يتنحنح. يتنحنح وهو معذور بقدر ما يسمع نفسه. أما غير الواجب المسنون لا يتنحنح له. أيوة. كالسورة مثلا لا يتنحنح له، أو الذكر يعني ما بعد الواجب من التشهد. قال الجهر فيه. كان او الجهر للمصلين حتى يسمع المصلين. نعم. يعني هو يسمع نفسه الفاتحة مثلا، او ولكن هو ما يسمع المصلين لاجل الريق مثلا في حلقه. أيوة. لا يتنحنح لاجل اسماع المصلين، هذا الاصح عند الشافعية انه ما هو غير معذور إذا كان إذا أراد أن يتنحنح لإسماع المصلين، لكن هو يسمع نفسه. في قول ذكره ونقله في المغني هو نفس الخطيب عن الأذرع، بعض العلماء قال حتى في المسنون يشرع التنحنح. ما شاء الله. يعني مثلا السورة، السورة. أيوة. ذكر هذا القول لكن هو خلاف المعتمد. أيوة. المعتمد أنه لا يعذر إلا الفرض. في سماع الواجب. الواجب نعم. من القول يعني. أما إذا أكثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك فأكثر، فإن صلاته تبطل كما قاله الشيخان في الضحك والسعال. والباقي قيس عليه التنحنح. نعم. والباقي في معناهما. أيوة. الباقي يعني هو التنحنح ونحوه. أيوة. مثل النفخ يعني. مقيس على الضحك والبكاء، لأن ذلك يقطع نظم الصلاة. ومحل هذا إذا لم يصر السعال ونحوه مرضا ملازما له. إذا لم يصر. نعم. يعني ما إذا لم يكن السعال، إذا لم يصر، إذا لم يكن السعال بحيث يصير مرأة ملازما له. إذا صار السعال ملازما له كأنه مرض يعني، هذا ما يضر حتى لو سعل مهما سعل يعني. أما إذا صار وتقدم أنه غلب عليه يعني. نعم. أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه لا يضر. إيه؟ كمن به سلس بول ونحوه. إيه قياسا على من به سلس بول. من به سلس بول لو ظهر منه بوله في الصلاة لا يطل، لأنه مرض هذا. نعم. التنحنح عفوا السعال كذلك. بل أولى قال. بل أولى لأنه. نعم. هذا ما فيه نجاسة، ما فيه. نعم. ما فيه بول يعني لا ينجس هذا السعال، ما فيه. نعم. ولا يعذر في يسير التنحنح للجهر لأنه سنة. ذكرنا هذا، قال إنه الجهر إذا كان مشان لأجل الجهر، بس هو يسمع نفسه. لكن هو يتنحنح ليسمع غيره، لا يعذر بذلك. نعم. لأنه سنة. لأن الجهر سنة صحيح. لا ضرورة الجهر عند الشافعية سنة سواء كان في الفاتحة أو في السورة، الجهر عند الشافعية سنة، لذلك لا حاجة إلى أن يتنحنح ليسمع المصلين، هذا هو المعتمد. طبعا عندك ذكر الحاسب شيء خلاف يعني لأنه سنة والمبتدي كما في المهمات أنه إذا توقف العلم بانتقالات الإمام على الجهر بالتكبيرات وتوقف على التنحنح ونحوه لم يضر. جميل. إيه وغيره بعدين تا وينقل عن الإسنوي في المهمات حاشية يقول الإسنوي يقول لو فرضنا أن توقف تنبيه المصلين على التكبيرات والتسمية يعني لما يعني ما عاد يستطيع على غلق صوته بالريق، وإذا لم يتنحنح ما يسمع المصلين لأجل التكبيرات الانتقالات والرفع من سمع الله لمن حمده الله، إذا توقف على ذلك لا يضر. وعلى رأي المالكي شيخنا بتنحنح على كيفك لأنه مصلحة الصلاة كله. كل الأئمة ما عدا الشافعية. على كيفك تيها راحتك في التنحنح وفي يعني الأحم وما أحم. وأكثر شيء بعض رأيت بعض المصلين يكثر تنحنحوه في الصلاة. خارج الصلاة لا يتنحنح إلا قليل. هلا في ناس شيخ بتشوف بس دخل بالصلاة بيمشي بصابعه بيطخطخ فيهم. يبدأ يتحرك. إيش صار عليه؟ هذا من الشيطان من الشيطان ما شاء الله ما هذا من الشيطان الله اكبر ليشغله. عجيب يا اخي. طيب. يعني اول ما بيكبر التخين بدا. طيب حل على امي نعم لان ذلك يخطئ نظم الصلاه ومحل هذا اذا لم يصير نعم كما به سلس بول لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحن له، وفي معنى الجهر سائر السنة كقراءة السورة والقنوت القنوت كذلك وتكبيرات الانتقالات حتى تكبيرات والقنوت إلا ما ذكر المحشي عن المهمات عن نعم. الإسنوي قال تكبيرات الانتقالات لأجل إعلام المصلين، هو المقصود هو يقول هو لأجل الإعلام مو لأجل حتى يسمع يعني لأجل الجهر ذات الجهر، لأنه من مصلحة الصلاة أن يعلم المصلين، لأنه قد يكون المصلي ما يعرف متى يركع إمامه أو يسجد إمامه إلا برفع صوته، والله يعني وجيه هذا يعني كلام. فروع ما رأيكم؟ نعم فروع. لأنه فروع مو فرع فروع فروع إيه يعني جمع ماشي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه فروع يعني جمع طيب نحن نعدي فروع. جزاكم الله خير. خلاص وصلنا نص ساعة.